فكانت تستلم جميعا، فلما قصرت النفقة بقريش بنوها من جهة الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، بنوها على قواعد إبراهيم. وأما من الجهة الأخرى الركنين، من جهة الركنين الشاميين، فلم تكن عندهم نفقة حلال يستطيعون بناء البيت ويتمان يعني ويتم الركنان في هذين أو في هاتين الناحيتين، فبنوا الكعبة دون ذلك بنحو 6 أو 7 أذرع، وجعلوا هذا الحجر ويقال له الحطيم، وخطأ تسمية الحجر بحجر إسماعيل. هذا يعني من خرافات أهل البدع أن إسماعيل مدفون فيه، ولكن هذا المكان حجروه من الأرض حتى لا يطوف أحد يعني داخل البيت، لأن هناك كما قلنا نحو 6 أو 7 أذرع هذه من البيت، فجعلوا هذا الجزء ليطوف الناس بعد الحجر. و يعني لما أرادت عائشة أن تصلي في الكعبة قال لها صلي في هذا، فإنها من الكعبة، هذا الجزء الداخلي هو من الكعبة، وأراها ذلك عليه الصلاة والسلام بنفسه. والذي منعه من أن يهدم الكعبة من هاتين الناحيتين ويتمم البناء على قواعد إبراهيم هو خشية أن يقول الناس إنه جاء ليهدم الكعبة وجاء ليعبث بالكعبة، فترك لتلك المفسدة، فضر المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولولا ذلك لا فعل عليه الصلاة والسلام هذا، ولا جعل لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه من الجهة الأخرى، ولكن قريشا رفعوا الباب عن الأرض رفعة كبيرة بحيث لا يمكن لأحد أن يصعد إلا بأمرهم وبسلم خاص بذلك، وأيضا جعلوا باب واحد فقط للكعبة، فخالفوا في هذا الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى لو فعل ذلك فلم يفعل للعلة التي ذكرنا، ولكن عبد الله بن الزبير الذي حدثته عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث لما تولى الكعبة، تولى إمرة المسلمين وكان خليفة المسلمين، فعل ذلك بالكعبة، واستقال الله سبحانه وتعالى ثلاثا وهدم البيت وبناه على قواعد إبراهيم، وكانوا بعد ذلك يستلمون الأركان الأربعة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اختصرتها حيث بنت الكعبة. نعم، وطبعا هم تقاسموا فيها بينهم وتعاهدوا وتعاقدوا على ألا يدخلوا في نفقة الكعبة شيء من الربا أو شيء من الحرام، فلذلك قصرت بهم النفقة ولم يكن يعني فيها إلا الحلال الخالص الذي يبتغى به وجه الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أراد كما قلنا أن يلزقها، وقد فعل ذلك عبد الله بن الزبير، لكن لما قتله الحجاج أرسل

ذو السويقتين من الحبشة. وعن عبد الله رجل حبشي يأتي في آخر الزمان حيث لا يطوف أحد بالكعبة ويعني يكثر الشر في الناس ويذهب أهل الإيمان، يأتي هذا الخبيث ذو السويقتين صاحب يعني ساقين أفحج فيهما التواء وقصر في هذا، يعني يهدمها بمعوله عليه لعنة الله، ويخرج كنزها ويسرق كنوز الكعبة وما فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. بعد الذهاب يأجوج ومأجوج يبقى عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه من المؤمنين، يعني بعد هذا ظاهر 7 سنين، ويأمر الله أرض أن تخرج بركتها إلى آخر الحديث، ويحجون البيت ويعتمرون بيت الله عز وجل في هذه المدة، ثم تأتي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى مؤمن إلا قبضته ومات، ثم يكون شرار الخلق، وهنا يبدأ عمل هذا الخبيث الحبشي هذا الذي يقتلع الكعبة وينقض الكعبة، لأنه كما يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه آية، لأنه لا حاجة لا أحد يصلي ولا أحد يحج، فلا حاجة لهذا، بل لا تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول الله الله أو لا إله إلا الله، حتى لا إله الله، فإذا ذهب التوحيد من الأرض أقام الله القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. وجزاكم الله خيرا شيخنا.